لو قال قائل نعم ربما قدموا الماء للوضوء مع انه هذا الماء ربما لا يكون للشرب وكذلك قال الرجل ولا ماء. طيب هذا يدل على ان ماء الشرب مقدم على ماء الوضوء وهو كذلك اذا لم يكن مع الانسان الا ماء يكفيه لوضوء لعطشه ويكفيه لطبخه فان له ان يتيمم. كيف حيث اشتكوا العطش؟ طيب اشتكوا العطش بداوا بها اولا يعني كان ماء قليل هنا كذلك الرجل قال ولا ماء. طيب ولا ماء اغتسل به وهؤلاء ايضا ليس معهم ما يتوضؤون به لانهم محتاجون للشرب. ما فهمت وش الاشكال؟ يقول انهم توضعوا وتركوا نعم. ما يحتاجونه للشرب ما لم توضأ منين وين لم توضع. يراعوا ذلك توضأ وين؟ ما ادري عندما قالوا فاشتكى اليه الناس من العطش دليلنا كان ماء قليلا ولكن بداوا بالوضوء قبل ولم يحتفلوا به للشرب. طيب اشتكوا من العطش إذا صار ما عندهم ماء يرويهم فليس عندهم ماء يتوضعون به من باب أولى. وفي الحديث اسقوا واستقوا ها؟ وفي الحديث اسقوا واستقوا لا نقول اشتكى إليه الناس من العطش أي نقول هم عطشان ما عندهم ماء واللي ما عندهم ماء للوضوء ليس عندهم ماء للشرب ليس عندهم ماء للوضوء. أربعة الشيخ إذا خرج نعم سمع